بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع التعليق على الدروس المهمة، وانتهينا من الدرس العاشر وهو في ذكر بعض سنن الصلاة، ومعنا الدرس الحادي عشر وهو مبطلات الصلاة. والمصنف رحمه الله ذكر 8 من مبطلات الصلاة، والمبطلات الصلاة هي مفسدات الصلاة أو نواقض الصلاة وغير ذلك مما لا تصح الصلاة معه، ولكل عبادة ناقض ينقضها. لهذا التوحيد له نواقض، كما هو معروف، نواقض الإسلام، نواقض الإيمان، وكذلك مثل الصلاة، وكذلك الزكاة مفسداتها، وكذلك مثلا الحج والصيام إلى غير ذلك. المقصود أن المبطلات هي التي لا تصح الصلاة معها، يعني سواء سميناها مفسدات أو مبطلات أو نواقض أو نحو ذلك من الألفاظ المتقاربة. فهنا قال مبطلات الصلاة، والصلاة الألف واللام يشمل الصلاة الفرض وصلاة النفل، كل ما تسمى صلاة إذا دخل عليها أحد هذه النواقض أو وجد أحد هذه النواقض أو المبطلات فسدت الصلاة، يعني يجب إعادتها، يجب إعادتها. وهي على نوعين، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه، يعني فيه نواقض متفق على أنها مبطلات، فيه مبطلات متفق على أنها مبطلات، وفيه مبطلات لكنها ليست فيها خلاف، فيها خلاف. المقصود أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلهذا الحكم يدور مع علته، متى وجد الدليل الصحيح الصريح على البطلان أبطل الصلاة، وإلا فالأصل عدم بطلان الصلاة، الأصل أن الصلاة صحيحة، الأصل أن الصلاة صحيحة. المبطل الأول يقول الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. قوله الكلام، الكلام الذي يخرج من اللسان ما يسمى كلام، أما الهمهمة والنحنحة فهي ليست بكلام، ولهذا تجد بعض المذاهب يقول إذا تنحنح الإنسان بطلت صلاته لأنه تكلم بحرفين، وهذا لا صحة له، تنحنح ليست كلاما. المقصود الكلام الذي يسمى كلاما يتلفظ به الإنسان سواء كان قليلا أو كثيرا، نافعا أو غير نافع، أي كلام تكلم الإنسان به بلسانه في الصلاة فإنها تبطل صلاته. خرج بذلك حديث النفس أو الهواجيس، فإنه لا يسمى كلام، ولهذا الكلام هو اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان. الكلام العام قيده بكلام العام، خرج بذلك الذي ليس بعام، يعني لا بد أن يكون هذا الكلام الذي تتكلم به في الصلاة متعمدا مع الذكر، يعني ذاكرا أنك في صلاة، والعلم يعني متعمدا عالما، متعمدا بكلامك وذاكرا بكلامك وعالما بأن كلامك ينقض ويبطل الصلاة. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فالكلام في الصلاة هنا يبطلها. إذا كان عامد خرج بذلك الناس أو الجاهل أو المخطئ، مع الذكر خرج بذلك الناس مع العلم خرج بذلك جاهل، فالعمد خرج بذلك الخطأ، والذكر خرج بذلك الناس، والعلم خرج بذلك الجاهل. فلو أن الإنسان مثلا في صلاته تكلم قال عليكم السلام مثلا، أو مثلا قال افتح الباب، أو مثلا البضاعة تجده هنا، أو تكلم في صلاته، أو مثلا رفع الجوار تكلم قال أنا في صلاة نحو ذلك، فإذا كان عالما ذاكرا متعمدا فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين حديث زيد بن أرقم أن النبي أنه قال كنا يكلم الرجل منا صاحبه في الصلاة، يكلم الرجل، يعني كان في الزمان الأول أو قبل أن يحضر الكلام كان الإنسان وهو يصلي يكلم جاره بالكلام، يعني يلتفت على صاحبه وكيف حالكم وين أنتم، أو مثلا ترك في دعوة أو أدعوك مثلا إلى زواج، يكلم صاحبه منا بحاجة بغرضه في الصلاة وهو يصلي. كنا نكلم ويكلم أحدنا صاحبه بحاجته في صلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين، قوموا لله قانتين، القنوط منها السكوت ومن القيام. يقول فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني كان الكلام بالصلاة، كان الكلام في الصلاة جائز وليس محظور أن تقول افتح الباب أو أعط كذا أو سوف نذهب إلى كذا، وأن تصلي تقضي حاجتك بتكبيرك بالكلام. فحضر هذا المنع، فحضر هذا، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولهذا ما يشرع في الصلاة إلا الذكر، إنما هو التسبيح والذكر وقراءة القرآن. كلام البشر هو المبطل للصلاة، كلام البشر هو المبطل للصلاة. فلهذا وقول فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فمتى تكلم الإنسان عالما متعمدا فإن صلاته غير صحيحة. أما الناس إنسان تكلم بالصلاة ناسي، طرق عليها الواحد الباب وقال اللي بجواره افتح الباب، أو مثلا بعض الناس يصلي ثم سلم عليه قال إنسان وعليكم السلام، أو مثلا نحو ذلك ساهل أو جاهل، جاهل بأن هذه الكلمة تبطل الصلاة، فإن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا تبطل صلاته بالكلام إذا كان جاهلا أو ناسيا. حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيحين واللفظ لمسلم أنه مرة عطس فحمد الله، فيعني فشمت العاطس، حم بذلك شمت، سمع عاطسا شمته وهو يصلي، فالصحابة رضي الله عنهم يعني أزمهم هذا الأمر فجعلوا يضربون ركبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال كذا وكذا، ثم سكت القوم الحديث. وفيه قال إن هذه الصلاة لا يصلح منها شيء من الكلام الناس، إنما هو الذكر والقرآن والتسبيح. فمن تكلم ناسيا فصلاته صحيحة، يعني مثل بعض الناس مره إنسان يعني على هذه لطيفة من اللطائف يقرأ إمام حتى يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. كان أحد العوام يعني صلي فقال كلمة العامية، قال خسر ما يحصل لك هو، فيعني يعني هذه الكلمة ناسي وجاهل، وجاهل هذه الكلمة. حتى إنسان يعني قريب إلى قبل أسبوع تقريبا جاء إنسان يسأل يقول لما ذكر الله محاجة إبراهيم مع موسى، إبراهيم مع النمرود، قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، يقول أنا قلت في الصلاة ما حصل أحيي وأميت ما تقدر، فيقول تكلم جاهل. فمن تكلم جاهل أو ناسي فصلاته صحيحة لا يضره، أو تكلم لمصلحة الصلاة جاهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الظهر، صلى ركعتين، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وهو أمي صلى الظهر ركعتين، إن كم الصلاة 4 ركعات، صلى ركعتين وانصرف، جلس على سارية، تكى على سارية، فالصحابة رضي الله عنهم نقصت الصلاة ما نقصت الصلاة، تكلموا وهابوا أن يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام. سرعان أن أصلي بالمسجد خرجوا من المسجد، فقام رجل يقال له ذو اليدين، كان في يديه طول، يعني معروف بطول يديه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نقصت الصلاة قال: لا، لم تنقص ولم يعني لا لم تنقص الصلاة ولم تزل. قال: بلى يا رسول الله، صليت ركعتين. قال: هكذا يعني قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. المحاورة هذه لأجل الصلاة ما يبطل الصلاة، فلو أن إماما مثلا صلى 3 ركعات ثم سلم، قال لما سلم وتوجه للجماعة قال: الجماعة صليت ركعتين 3، قال رأى الإنسان لا 4، قال ثم حصل يعني محاورة أو كلمة أو جلوس 5 دقائق أو نحو ذلك، فإنه يكملون الصلاة ويبنون وصلاتهم صحيحة. فلهذا الكلام الذي في الصلاة إذا كان من كلام البشر، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو فيما يخص الصلاة غير عام، أما إذا كان متعمد فصلاة باطلة. لكن هناك مسألة، وهي أن لو أن إنسان عطس في الصلاة، هل يقول الحمد لله ولا ما يقول الحمد لله؟ يقول الحمد لله وهو يصلي، لو قال إنسان عطس يقول الحمد لله، لكن من بجواره ما يقول يرحمك الله، لو قال يرحمك الله بطلت صلاة، أو قال هذا يهديكم الله بطلت صلاة، لكن هو لا، أن يحمد الله. ليش؟ لأن الحمد لله هي من ذكر الله، ولا لا؟ إنما هي التسبيح والذكر وقراءة القرآن. ولهذا يعني من لطائف العلماء قالوا: لو أن إنسانا قال سمع الله لمن حمده، ثم قال إنسان قال ربنا ولك الحمد بعد ما عطس، هل ونوى أن هذه الكلمة عن العطاس الحمد لله، فهل يجزي ذلك أو لا يجزي؟ المقصود أن الذكر إذا كان من ذكر الله من القرآن فالصلاة فيه صحيح. أو إنسان مثلا بشر بولد ويصلي، جاء ولد قال جاب الله لك ولد أو جاك، تقول الحمد لله ما في شيء، تحمد الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قادم رفع يديه وهو يصلي، رفع يديه وهو يصلي. لكن إذا تكلمت بكلام البشر هو الذي يبطل الصلاة إذا تكلمت. ولهذا يعني السلام على المصلي جائز، إلا إذا خفت منه أنه لا يعرف أنك ما تسلم عليه، وإلا تسلم عليه. لكن كيف يرد المسلم؟ ها، يرد بالإشارة، إما يقول هكذا أو بأصبعه أو برأسه، في 3 روايات، لكن أصحها أن يشير بيده، يقول هكذا ولا يتكلم. ولهذا هذا من مما يخصص ويقيد قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بأحسن منها إلا في حالة واحدة في الصلاة، في حالة الصلاة فإنك تدير ترد بالإشارة ولا تقول عليكم السلام، ومع ذلك يشرع لك أو مشروع أن تقول وهو يصلي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقصود أن الناقض الأول من مبطلات الصلاة هو الكلام، بشرط أن يكون متعمد، خرج بذلك إيش الناسي، أو لا خرج بذلك غير متعمد، أن يكون ذاكر خرج بذلك الناسي، أن يكون عالما خرج بذلك جاهل. وقال سنقى والله ما أدريت أنه الكلام هذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. ولهذا قال: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. هذا المبطل الأول، وسيأتي إن شاء الله المبطل الثاني وهو الضحك، وكذلك الثالث وهو الأكل، على ما سيأتي إن شاء الله ذكره وتقريره. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اغننا من فضلك واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. احفظنا بحفظك التام وعينك التي لا تنام، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وإياكم.